أنت مضمض ثلاثا بثلاث غرفات منفصلات وتستنشق ثلاثا بثلاث غرفات منفصلات، كل هذا من السنة كما قال المؤلف رحمه الله. نعم، والمبالغة بين معناها أنها لا تسمى المبالغة للصائم، لأنه ربما إذا بالغ الاستنشاق نزل الماء إلى جوفه من خياشيم. نعم. بعد أن ينتهي لا بأس، لا بأس أن يتمضم ويستنشق بعد الاغتسال، ما في ترتيب الغسل، ما في ترتيب. شيخ وهم يقولون لأن الله تبارك وتعالى تغطي الوجوه، نعم، والوجه مشتق لما يواجه الناس، نعم، وما يواجه بداخل الأنف مع الغير ولا بداخل الفم مع الغير، وهذا القياس يدل على أنه غير واجب. إيه نعم، أولا هذا قياس في مقابلة النص، قياس في مقابلة النص الواحد فيطرح، والثاني أنها لا شك أنهما من الوجه، وأنهما وإن كان باطنين الإنسان هو فتحة فمه داعم، نعم، لو كنت دائما فتح فمه كان هرب الناس منه، فنقول هما في حكم الظاهر بدليل ما ذكر المؤلف أن الصائم لا يرتب بإدخال الماء فيهما والطعام وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا لو وصل القيء إلى الفم وقلنا بأن القيء مفطر فإنه لا يفطر بذلك، المهم أنه ما في حكم الظاهر. فصل. ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، والذقن طولا، ومن الإذن إلى الإذن، ومن الإذن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولا كبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته، ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته، فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة. هذا حد الرأس، الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، وحده بعضهم بحد أوضح، قال من منحنى الجبهة، المنحنى الجبهة مع الرأس، هذا حد، ولا اعتبار بالشعر النازل ولا بالشعر المنكمش، لأن المنحنى منحنى الجبهة تزول به المواجهة، الذي واجه هو ما كان دون منحنى الجبهة، وهذا الحد أصح، أن نقول حده من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية. طيب، قال لا عبرة بالأصلع ولا بالأفرع، نعم، الأفرع اللي ينزل شعره ينبت له شعر في الجبهة، والأنزع، نعم، الذي انحسر شعر رأسه عن ناصيته، وهذا قد يكون بسبب الكبر، وقد يكون وراثة، وقد يكون لمرض، المهم يوجد. نعم. إذا قلنا بتسمية بسمة الوضوء قسمها على قراءة الصلاة، لا يا أخي، لا نقول هكذا، نقول إذا صح الحديث وجب أن نجعلها كالفاتحة، لا تسقط بالسهو، ولو كانت الصيغة متقاربة فقدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة في الوجوب وصيغة في الاستحباب. وين الوجوب؟ وين الوجوب؟ في الفاتحة لا تصح الصلاة، يعني إذا نسيها المصلي لا تصح الصلاة. طيب، بينما وش الصيغة اللي وردت؟ لا صلاة لمن لم يقم. طيب، والصيغة اللي وردت في التسمية؟ تسمية الوضوء. إيه؟ لا وضوء. لا وضوء لمن لم يقرأ. لا صلاة لمن لم يقرأ. لا وضوء لمن لم يسمع. ولكن لك على صيغة الوجوب. أبدا، كل الصيغة واحدة.

لا يصح الوضوء إلا بهما. ها؟ لا لا، ثلاثا ما فيه، ما زاد عن الواحدة في كل الأعضاء فهو سنة. سلامة. ها؟ تخليل يأخذ كفة من ماء ويقول هكذا. لا مو لازم. والثانية يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب، ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي العذار. نعم. ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدغ، والعارض الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع الذقن وهو مجتمع اللحيين. والعارض الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع اللحيين، ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فود الرأس لأنهما من الرأس لدخولهما فيه، والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن الأعلى لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره، وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، ويمسح مأقيه ويتعاهد المفصل وهو ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله. ها؟ إيش؟ بين اللحية. ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما. نعم أظن هذا واضح. طيب إيش الرأس منين؟ لا ما في شيء راجع. اللي يظهرني أن المسترسل من اللحية أنه من الوجه يجب غسله. نعم يجب الشيء. اي نعم المسترسل ما نزل يعني إيه؟ هكذا يعني. إيه؟ من الوجه. واما قول المؤلف رحمه الله يقول يدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر على العظم الناتي، هذا العظم الناتي محاذ لصماخ الأذن، هذا داخل في الوجه، واللي فوق من الرأس. ولهذا عند حلق الرأس في الحج يحلق الإنسان إلى أن يصل إلى هذا العظم، كما كان ابن عمر إذا وصل الحالق إلى العظم قال حسبه. نعم. اي نعم، هذا كان الرسول ياخذ كفه من ماء من تحت لحييه هكذا يقول. المسترسل الى الركبه. نعم المسترسل اي نعم. الى صدر. لا بعض الناس يصل الى السره، نحن راينا اناسا لحاهم الى السره. ها؟ لا هو يسأل المسترسل اللي طالت يعني اللي تطول ولا لا؟ ها النابت من وراء اللحين هذا مهم من الوجه. ما المقصود المسترسل؟ النازل يعني. ما هو المتسع النازل. نعم. والعارض الذي تحت العذار والذقن والذقن. فصل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ويجب غسل المرفقين لأن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ

ومثله لبس الخف ومثله لبس الثوب، تبدأ باليمين. وأما طهوره فهو الوضوء والغسل، يبدأ باليمين. وأما في شأنه كله وأما قولها في شأنه كله فهو يعني في جميع أموره، إلا ما ورد الشرع فيه بالبداء باليسار كدخول الخلاء مثلا ودخول والخروج من المسجد. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة فقالوا: اليمنى اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه. اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه، فيشمل ما فيه الإكرام وما لا إكرام فيه ولا أذى، لأن الأمور إما إكرام أو أذى أو لا هذا وهذا ولا هذا، تقدم اليمين إلا في الأذى. ولهذا نهي عن الاستنجاء باليمين والاستجمار بها، لأن هذا أذى. وكذلك إزالة النجاسة، إذا أردت تفرك نجاسة وأمكانك أن تفركها باليسرى ففركها باليسرى، لا تفركها باليمنى. يعني لو تنجس الثوب وأردت تغسله ففركه باليسار، لأنه أذى. التمخط استنثار يعني يكون باليسار، التسوك يكون باليسار، وقال بعضهم باليمين لأنه سنة. وفصل بعضهم فقال: إن تسوك تطوعا فباليمين، وإن تسوك تنظفا فباليسار، لأنه إزالة أذى. إن تسوك تطوعا مثل أن يتسوك عند الصلاة وفمه نظيف ما فيه بقايا طعام ولا غيره، فهنا يبدأ يتسوك باليمين. وأما إذا تسوك للطعام أو للقيام من النوم ما أشبه ذلك فباليسار. وهذا تفصيل حسن، مع أن المسألة كلها الأمر فيها واسع، لكن من أين يبدأ في الفم، من اليمين أو من اليسار؟ اليمين هذا؟ لا هذا أو هذا؟ أي نعم، أي اليمين، أي نعم، الجانب الأيمن. نعم، عندنا أحسن الله يكون في أشنه كله. إيش؟ عندنا نصح هنا وفي أشنه كله. نوا؟ وفي أشنه بدل شأنه. لا لا شأنه. نعم. الغسل جعله من اليسار جائز، السنة وردت باليمين، هل يكون في هذا مخالفة؟ إيش؟ قال إنها تستحب الغسل من باليمين، بدأ باليمين. نعم. والسنة جاءت باليسار. وش؟ غسل بالوضوء. جاءت باليسار السنة؟ لا أقصد باليمين. يعني قال نقول لماذا لا نقول بالوجوب؟ إيه. لعموم الآية أيديكم ولم يذكر الله شيء، فيكون فعل الرسول على سبيل الاستحباب. ما تكون شيء مبين الآية؟ لا ما تكون مبينة، هي مبينة السنة. المداوم يا شيخ. طيب ما على كل حال مداوم، ما هو على كل حال مداوم، ما نعرف. نعم هنا قاعدة مراد في العضو عضو يسار ولا حتى يعني من كان بيمين يسار، لو كان رجل مثلا وتخرج من المسجد أو دخل البيت أو ما شابه ذلك، البيت والسوق لا فرق، لكن يقدم اليمين في البيت إذا دخل، لأن قلنا اليمنى للأذى، اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. أقصد كان الإنسان بجانب رجل يقدم، هو يجعل يمين. لا أبدا الدخول دخول البيت يعني إذا صار جماعة ما هو بلازم. واليمين من؟ يمين الداخلين هو يسار فاتح الباب. فإن بدأ باليسرى جاز. اثنين فقط الكافي، بس اثنين السؤال. نعم. فإن بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو واحد، بدليل قوله سبحانه: وأيديكم وأرجلكم، فجمع بينهما. فصل. ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهو ما يموت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين، ويجب استيعابه لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم.

وأورد أحد الدليلين من القرآن الذي إلى بمعنى ما، وهذا لا يدل على أن الكلام في هناك بمعنى ما، لأن الآية في مثلا أتم صيام من الليل ليس بمعنى ما، وهذه الآية مع آية ليس بعلم مرام، حتى ذلك هذا كذلك كما هو وذكر فقهاء الأحناف ودليلا آخر وارد فيها، هم يقولون إذا كان الحكم لقطع ما وراء فهو بمعنى الماء، وإذا كان المد الحكم فهو بمعنى الغاية. مثلا يد يدل على من هنا إلى هنا، وإذا قال إلى المدتين فيدل على أن إلى بمعنى ما، يعني إسقاط لإسقاط ما وراء. وفي إلى الليل هناك بمعنى انتهاء الغاية، لأن الصوم يدل على إمساك ساعة، وهذا الإلى يدل إلى مد الحكم إلى آخر. على كل حال نحن ذكرنا فيما سبق أن الذي وضح إلى بمعنى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسلم. وحديث ابن ماجه أنه أدار الماء على المرفقيه أو أمر الماء على المرفقيه أيضا واضح. وأما الآيتان فقد نبهتكم على هذا، قلت إن في الآيتين تضمينا، أليس كذلك؟ من أنصاري إلى الله ولا تأكل أموالهم إلى أموالهم، قلنا هذا أصلا الفعل ليس معدا بإله، لكن معنى لا تأكل إلا تضم أموالهم، لا تضم أموالهم إلى أموالهم، والضم يقتضي الجمع. ومن أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مخلصا إلى الله. هنا لا ما الظاهر ما ينضبط. والأذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروت الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، هذا الحديث إن صح فالظاهر لي أن المراد الأذنان من الرأس يعني في الوضوء فيمسحان معه. وأما في الحلق في العمرة والحج ففي وجوب حلقهما نظر، لأن الأذنين يكون فيهما شعر، فهل نقول إن الإنسان إذا حلق يجب عليه أن يحلق أذنيه لأنهما من الرأس، أو نقول إن قوله من الرأس الأذنان من الرأس إن صح الحديث فالمراد في الوضوء؟ هذا هو الأقرب. نعم. وجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو آية يكون مستندا يقول أجمع أو يصح الإجماع، ما فهمت يا شيخ؟ كيف؟ قلنا يا شيخ قبل الشيخ المؤلف قلنا إن بعض العلماء يقول لو قال المؤلف وأمثاله ممن يقولون مثل هذه الصيغة دليله الكتاب والسنة والإجماع لكان أحسن من أن يقول دليله الإجماع وسنده قوله تعالى أو لقوله تعالى. وقلت لكم إن المعنى لا فرق، والمسألة الخط فيها يسير. ما وصلنا هنا بعدين هذا أحسن الله إليك، عنده كلام على الحديث هذا. أي حديث الأذنان من الرأس؟ نعم حاشي. أي وشول يقول سلمك الله، وفي سنده سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب وفيهما كلام، وانظر سلسلة الحديث الصحيحة رقم 36. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذنين من الرأس، رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، فإن له طرقا كثيرة عن جماعة من الصحابة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.